اسمع يا ريس. والله الذي لا إله إلا هو سبحان الله عما يشركون بسم الله الرحمن الرحيم

وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي آنن. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجيء ربك والملك صفا صفا وجيء ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. سمعتم أيها الإخوة المؤمنون إلى تلاوة مباركة من آيات الله البينات، تلاها علينا الشيخ محمد صديق المنشاوي، ونقلناها لكم من مسجد العارف بالله سيدي أبي العباس المرسي بمدينة الإسكندرية احتفال الإذاعة بذكرى تأميم قناة السويس. أيها الإخوة المؤمنون، من هذا المكان الطاهر